يعني من باب اولى القدره على ولايه مجحفه والقدره على الاذى والقدر عن الخطا من المؤمنين من باب اولى حتى لا تقع بك في الكبرى. نعم. وقعوا في الاخطاء العظيمه وابطلوا في الاستفهام في تامينها وفي العقيده وجعلوا النصوص الاسلام والسنه ظواهر ظنيه وعدلوا عنها الى ارائهم ومحاكاه افكارهم ووقع منهم الضلال البعيد والشر الكبير ووقعوا في انواع الكفر والضلال بسبب هذه القواعد التي احسنوها وجعلوا محاكاه افكارهم وما وضعوه لهم ادله قطعيه أخذوا بها وجعلوا أدلة في أدلة كتاب السنة ظنية وما ينتج عنها ظن فتساهلوا في بحث أدلة كتاب السنة وضعوه عن ذلك وقدموا ما بدا لهم وما أحصلوه لأنفسهم حتى وصلوا بذلك إلى مخالفة النصوص عظيمة كتاب السنة وإلى تأويل الصفات أو تأويل بعضها وإلى شك في كثير من أحكام يشابه الأصول التي وضعوها لأنفسهم وهي في الحقيقة أصول فاسدة مثل ما قال الله رحمه الله إن بنى عليها جهل مركب حيث ظنوا أنهم يعلمون وهم لا يعلمون وأصول فاسدة قواعد باطلة رتب عليها جهل مركب وهو أنهم ظنوا أنهم على العلم وليسوا بعلم بعلم ولهذا علماء الكلام كما قال الشافعي رحمه الله ينبغي أن يصاحبه الأشراف ويظل من جليل النعالة وقال هذا جزاء من ترك كتاب السنة وخاض في علم الكلام لو كان الله رحمه الله المستعان. نعم. ومن المعلوم ان المتكبر هو العلم لكن علم الاصول والدين والفطر الاكبر والاعظم وفق والأحكام فقه وحي يجب على المسلمين أن أخذوا أدلته في كتاب السنة. ولو خبر واحد دليل عظيم معتمد اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم سواء سمي سواء أخذ العلم أو أخذ الظن، والظن الذي عليه الأدلة وله الشواهد علم يعمل به ويخلو به. ولهذا يقول بشهادة الواحد حتى في الأموال تارة مع النفوس تارة مع غير المؤمنين، وبشهادة العدلين قطع النفوس وإزالة الأرواح وحكم القصاص وقطعية المشارق وشاهدين عدلا فقط. وعلم لا يسماه بعضهم ظنا، هو علم شرعي كتب عليه الشارع أحكام. وهكذا الروايات عن المتسلم بالأشياء الصحيحة فإن كانت غريبة علم يكتب عليه أحكام وتجب به فرائض وحرم به أشياء. هؤلاء الذين أصلوا علم الكلام وكتبوا عليه مرتبات وأحكاما وقضايا أخطأوا فيها خطأ عظيما وظنوا فيها عن سواء السبيل ورجع أمرهم بسبب ذلك. ومن المعلوم لمن تدبر الشريعه ان من افعال العباد معلومه لا مضمونه، ان الظن فيها انما هو قليل جدا في بعض الحوادث لبعض المجتهدين. اما غالب الافعال مفادها واحلاها فغالب احلامها معلومه ولله الحمد، واعني بكونها معلومه ان العلم بها ممكن وحاصل لمن اجتهد واستدل بالادله وربما تضرب بدليل ضعيف من سياس او ظاهر كان انسان قاضيا، والا كفاه مجرد نقل المذهب عن قائله ان كان حسن التصور قلما صادقا، والا لم يكن عنده الا حفظ حروفه ان كان حافظا، والا كان كاذبا او مدعيا او مخطئا. فلا ريب ان الحاصل عند هؤلاء ليس بعلم، كما ان العامه المقلدين للعلماء في وسط النار إن الحاصل عندهم ليس علما بذلك عن دليل يفيدهم القطع، وإن كان العالم عنده دليل يفيد القطع. وهذا الأصل الذي ذكرته أصل عظيم، فلا يصد المؤمن العليم عنه قاعدة، فإنه لكثرة التكليف والجهل والظنون، فإنه لكثرة التكليف والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفكر والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم فيما رأوه من تكليف أصحابه وظنهم. ومما يوضح هذا الأصل أنه من المعلوم المطلوب الشاب لا يعني إذا كان العالم يقدم الأدلة ويوضح حقا للدليل. نعم. لا. من الحمر والنعم. نعم. يرد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة. الأدلة في الكتاب والسنة لأنه قد يخرج فيه فيهلك ولا يخرج. نعم. اللهم انما نزل في علما راشعا واراد ان يلقى قواعدهم بقواعدهم، هذا اذا حصل هذا او هذا اشكال لا يتفرغ لذلك ويدع الكتاب والسنه. ومما يوضح هذا الأمر أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنكاح. ومما يوضح هذا الأمر أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنكاح. الأمور غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع، وأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها أكثر قطعا. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن من أشهر ما تنازع فيه الصحابة ومن بعدهم مسائل الفرائض كما تنازعوا في الجد وفروعه وفي الكمالة وفي حجب يا قوي وفي العمر وفي العمر يسري زوج وأبوان وزوجة وأبوان وفي الجد هل يكون مقام الحديث ذلك وفي الأخوات مع البنات هل هي عصبة أم لا؟ وفيه وإذا استكمل البنات الثلثين وهنا كولد ابن ونحو ذلك من المسائل التي يحفظ النزاع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وغيرهم من الصحابة. لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. وإذا كانوا تنازعوا في الفرائض أكثر من غيرها فمن المعلوم أن لكن أئمة هذا الباب خمسة: عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. نعم. وإذا كان يعني هذا الباب اللي هو يتعلق بمسائل الفرائض واختلاف فيها. وإذا كانوا تنازعوا في الفضائل أكثر من غيرها فمن المعلوم أن عامة أحكام الفضائل معلومة بل منصوصة بالقرآن، فإن الذي يفتي الناس في الفضائل قد يقسم ألف كريمة منصوصة في القرآن إجماعا لها حتى كان لنبيه واحدة مختلف فيها، بل قد تمضي عليه أحوال لا تجد في مسألة نزاع. وأما المسائل المنصوصة المجمع عليها فالجواب فيها جواب لدوام الموتى، فكل من مات لا بد من إرادته من حكم. ولهذا لم يكن شيء من مسائل النزاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الموت والفضائل دائما، ومع أن كل من كان يموت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما وضع قط ما لميت في بيت مال ولا قسم بين المسلمين كما كان يقسم بينهم ومظلما ومال المصالح. ولكن لما فتحت البلاد وكثر أهل الإسلام فيهما فتح عمر صار حينئذ يحدث اجتماع الجهل والأفواه، فتكلم في ذلك وكذلك حدثت الأمرية التالية فتكلموا فيها. هذا مع أن علم الفرائض من علم خاصة حتى علم كثير من الفقهاء ما يعرفه، فهو عند العلماء به من علم الفقه اليقيني المذكور به، وليس عند أكثر المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة به علم ولا ظن. وذلك كالقضايا التجريبية يكتب عند المجربين لها والعالمين بها من المجربين معلومة، وأكثر خائرين في علوم أخر فضلا عن العامة ليس عندهم حلم ولا ظن. بل باب الحلم الذي هو من أشهر الفقه كتاب الطهارة، وفيه من الفروع والنزاع ما هو معلوم، وما هذا أكثر الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال النساء في الحلم معلومة. ومن انتصب ليفتي الناس بفعل يفتيهم بأحكام معلومة متفق عليها مئة مرة حتى يفتيهم بالظن مرة واحدة، فإن أكثر الناس لا يعلمون أحكام الحل وما تنازع الفقهاء فيه من أقله وأكثره من الحل وأكثر الحل وأقله ومسائل المتحيرة فهذا من أنجل الموجود. ومتى توجد امرأة لا تحير إلا يوما، فإنما في ذلك حكايات قليلة جدا ما عليه بأن عامة بنات آدم يحرمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وكذلك متى توجد سرعا امرأة تحرم 15 يوما أو 19 أو امرأة مستحاضة نائمة لا يعرف لها أحد ولا تنمي ولا يتميز الدم في ألوانه بل الاستحامة إذا وقع قوانب النسوة يكون تميزها وعادتها واحدة والحكم في ذلك ثابت للنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الفقهاء ونحن نذكر في الموت الذي هو أمر لازم لكل أحد وقل من يموت إلا وله شيء وفي الحي الذي هو أمر معتاد للنساء وكذلك سائر الأجناس المعتادة مثل النكاح وتوابعه والبيوع وتوابعها والعبادات والجنايات أي قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة إنما كثرت بكثرة أنواع العباد وكثرة أنواعها فإن أكثر ما يعلمه الناس مفصلا ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثيرا من ينظرها مكتوبة فلا يترسم في نفسه إلا ذلك كما يصانع كما يصانع توارث الناس والفتن وهي متصلة بالخبر فيترسم في نفسه أن العالم ما جعل ذلك فيه متواطئا والمكتوب شيء والواقع أشياء كثيرة فكذلك أعمال العباد وأحكامها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك أما غير الحائض في الفتي في ظنون أخرى فظاهر وأما الغائب فيه فغالبهم إنما يعرف أحدهم مذهب إمامه وقد يعلمه جملة لا يميز بين المسائل القطعية المنصوصة والمجمع عليها وبين مفاريده أو ما شاع فيه الرجال فنجده يفتي بمسائل النصوص والإجماع من جنس خشياه بمسائل الاجتهاد والنزاع بمنزلة حمار حملت حفرا ينظر طفلا مجردا حتى إنه يخشى لأحدهم أن مذهب فلان بخلاف ذلك فيكور ذلك ويكون خلاف في ذلك من الممتنعات بين الملل فضلا أن يختلف فيه المسلمون وقد بلغني من ذلك عن أقوام مشهورين بالخشية والفضائح حتى لملك بلدهم أن من مذهب الشافعي أن المطلقة ثلاثا تباح بالعقد الخالي عن الوقت وقديم الشافعية يعلمون أن هذا مما لم يختلف فيه مذهبه وحتى يحيى حتى يحكوا عن مالك أن المؤنة متعة عنده جاهزة وليس في المتبوعين أشد تحري تحريما له منه ومن أصحابه حتى إنه إلى وقت فالصلاة عنده من جدل أن لا حتى إنه إلى وقت الصلاة عنده ينجد لئلا يصير النكاح موقتا كنكاح المتعة وأبلغ من ذلك يحكون فيه مدين عن مالك إلا الرواق ويذكر ذلك لمن هو من أعيان مذهبه فيقول القرآن دل على تحريمه ولا يمكنهم أن يكذبوا الناقل ويقولون هذا حرام من إجماع مع أن العالم في أن يحرم لا تفرض به إلا المسلمين واليهود والنصارى والصابرين وأكثر المشركين لم يستحل له إلا قوم لوط وما من جناد بعيد كثير الكفار فليس في أمير أمثال المسلمين بشرين بخير العلم وفقه بخير الاجتهاد التبت الأمر عليهم فلم يجدهم أن يحكموا في أكثر الإسلام فلاه في سمع وقطعي ووقطعي من الأمين التي منهم مبالغ الدين لا لكن هؤلاء ليسوا بحبيب بحفظها فبالدين فالهم مثلت من سلام هؤلاء من ومنهبه والبدء لا يكون مما في قلبنا جملة الشرعية بهذه التي الاجتماعية التي في الدين في الكتاب والسنة فمنها علم الصلاة والاستنباط ولكن ذلك المتكلمين كان علم ثم مسائل حلمة بالحرام وسبعة بوارث منه وظيفته بيده في إقامة وإفاضها وجهة الإسلام وأيضا جلة الإسلام وإزالة النجاسة والخواجة بالمسجد وخيار المجيد والحوء وظيفة الإسلام والنجارة فلهذا يقع النزاع والخلاف وهكذا ما تقدم بين الفقيه ليس همه الا النقل وليس عنده من العنايه بالادله وفهمها وجمع النصوص فلهذا يكثر بينهما خلاف النزاع دون ان يكون اما من تفقه للاخره معرفه الحق وعلموا بالأدلة من الكتاب والسنة هذا تقل أن تتبع عليه الأمور، وإنما تقع المسائل الاختيارية في أشياء قليلة قد تمر عليه سنوات كثيرة ما مر عليه رحلة منها، وإنما تمر عليه مسائل واضحة معروفة بالأدلة الشرعية التي أردنا عليها المسلمين. وإنما يؤتى الإنسان بجهد عدم عناية بالأدلة وعدم تفقه في الكتاب والسنة، وإنما يكتفي بالنقل عن فلان وفلان فتتبع عليه الأمور. هذه قالها قيامة الصورة، هي قيامة قيامة صغرى وصورة. الصغرى كل من مات أقام قيامته وختم على عمله وانقطع عمله إلا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قيامة الكبرى فهو سنة جميعا من نفس الصور. وترجم الغروب على ذلك في كتاب المصابيح فاراد من الناس فقد قام صيامته، لكن من الجمالك في الصابئه المتفلسفه استحضر الغبي الحلمي المحفوظ وبين كل ذلك هو صيام من الذي وصف الله وصفه الله بالقران، ويجعل هذا الرقم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الامر كذلك. واذا كان بسبب التقييد كثير من الفقهاء ائمتهم واجتماعهم ومن الشر ما يمكن علمه وما هو معلوم للفقهاء الدين وعلماء الشريعه غيره، كذلك نفس الأئمة المجتهدين ما رجع وقد يكون عند أحدهم ما هو مجهول المجهول، وهو معلوم للآخر إما موافقا له وإما مخالفا فيها أكثر المشاعر الفقهية التي لا يعرف حكمها كثير من الأئمة أو يتكلم فيها بمواعيد وقلب مشيخا مبتلى وتكون معلومة لغيره إلا جلة قضية منها عند من علم العلم فأعطى من نفسه الصفر بجمعه وقضي اليوم ليله وحصل له بذلك العلم لأسباب كثيرة جدا وقال كثير من قلوب علماء الحديث فإنهم يعلمون من المسلمين ويقطعون منها بأشياء كثيرة جدا، وغيرهم قد يكذب بها أو يكذب بكذبها أسباب من يكذبها أو تكذبها، وتارة من أهل النفوس ومعرفة الجلالة يعلمها أكثر من يجهلها من وصف أو يكذب أو يفهم منه نفسه أو يذهب عنه أو يعجب منه عن تركه، ويقول الآخر قد فهمت من ذلك النص وعلم منه ما يصح به إنما يزيد الله ذلك كل إنما يزيد ثواب رأى عبد الواحد يعني على قول من قال عبد الواحد يعني لا عن رواية حرب بن سعيد. على الأدب في أدب سعيد. والمعنى في هذا أنه يثبت كما جاء قال إن ربنا إلى كما كل حين يغافل ولا يعاقب ولا يزاد على ذلك كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف يزيد كما يشاء بلا كيف لا يمكن فيه كذلك إلا سبحانه وتعالى على أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد على ذلك وهكذا استوى على عرشه بلا كيف لا نكيف الصفات وهكذا يرحم من شاء بلا كيف ويسمع بلا كيف ويبصر بلا كيف فيه ليس إلينا الله يعلم سبحانه وتعالى إنما علينا إثبات ما أثبته الله ورسوله من الصفات كما أن نثبت أنه سميع بصير عليم حكيم قادر يتكلم إذا شاء ويرحم من شاء من عباده ويضحك إذا شاء ويرضى إلى غير ذلك هكذا سواه على عرشه هكذا نزوله هكذا مشيئه وقيامه كما يشاء سبحانه وتعالى بلا كيف إلا على الصفة التي يفعلها سبحانه وتعالى أمامه وتليق به عز وجل الصواب في هذا انه تصل جبريل هذا الوقت جبريل في اجمع الروايه ما يدل على ان الموت في الله لكن عوج الله يقبل اذا صح من المحفوظ انه من سبب جبريل فانا قال بقى وسلم يعني جبريل عليه الصلاه والسلام اذا نزل بوحي ان له شديد القوى هذا جبريل دون رسم السماء ثم دنا ان جبريل فتكلم كان قال بقى وسلم راوح الى عبده الى عبد الله نعم رعى الرواية الأخرى يعني على قول من قال الرواية الأخرى هنا نعم الرواية حمد بن إسماعيل على الأدب في هذا صور النصوص كما جاء في الوزان هذا أنكر من هذا أنكر من قال غير حرام لكن فهو لا مثل الجسم في مواجد ما وجد نفي ولا إثبات لا يتوقع لا ينفى ولا يثبت هذا وصف من جبرائيل لأنهم لا يعلمون ما جاء به الرسل ولكن ما عندهم الظنون والخطا اما اتباع الرسل فهم يعلمون ذلك يقينا بالنصوص بالادله فاتباع الرسل تلقوا عن الرسل واخذوا عن الرسل ما جاءوه عن علم ويقين وهكذا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم عن علم ويقين في كتاب الله ومن السنه الصحيحه من الاسانيد الصحيح وكان ذلك يقين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حلقة الثالث من شهر صفر الخير لعام 1401 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولدى انتهاء الشريط الأول الأصيل الذي تم التسجيل عليه حدث هذا الصفت ونقرأه تماما للفائدة، وهو في صفحة 79 قوله رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق كل من حضر مقالة هؤلاء المتفلسفة في العلم الإلهي أن غالبه ظنون كاذبة وعقيدة فاسدة، وأن الذي فيه من العلم الحق قليل، وأما اعتراف المتكلمة من الإسلاميين فكثير، قد جمع فيه العلماء شيئا وذكروا رجوع أكابرهم عما كانوا يقولونه وتوبتهم إما عند الموت وإما قبل الموت. وهذا من أسباب الرحمة إن شاء الله تعالى في هذه الأمة، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا أصح القولين في قبول توبة الداعي. لكن بقاء كلامهم وكتبهم وآثارهم مهنة عظيمة في الأمة، وفتنة عظيمة لمن نظر فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال أبو حامد الغزالي في الكتاب الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه، قال: فإن قلت تعلم الجدل والكلام مذموم كتعلم النجوم، أو هو مباح كتعلم الطب، أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. ومع تتمة الحلقة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس كان علوما وإسراف فيها الله، من سمق إليه أو هداك وحراقا ما عبد أن يلقى أن يلقى الله بكل نفس ما خلت به، خير له من أن يفعل الكلام، ومن قائل إنه واجب وفر إما على كفاية وإما على معنى، فإنه أفضل الأعمال وعلى الكفاية، فإنه تحقيق العلم التوحيد ونظام نبيه الإنسان. قال: ولم التحليل ألم الشافعي وذلك إمام حنيفة وأحمد محمد وسفيان الثوري وجميع القائمة الثلاث، وكاف ألفاظا عن هؤلاء قال: واتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا يبحث الإمام سبحانه من التشبيه، يعني هي الكلام والتحليل منه ما عليه ثلاثه، وانه اجمعوا على هذا رضي الله عنه، مالك الشافعي واحمد وابو حنيفه وائمه الثلاث كله عابوا كلام وذموه وامروا باتباع السلف والسنه والوقوف عنده معناه. قال: واتفق اهل الحديث من السلف على هذا، ولا يلحق الامام كلامه من التشكيل به، وقالوا: ما تتفعل الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق واصلحوا بتفصيل الله بخيره الا ان يجزهم بما يتولدونه من الثور، واصلح لك توسعه ابو قاسم كشيء في رسالته المشروطه قال رحمه الله تعالى: فصل فيما ذكره الشيخ ابو القاسم الكشيري في رسالته المشهوره من المله القادمه ذلك الشيخيه. فيما ذكره ابو القاسم الكشيري في رسالته المشهوره من المله القادمه ذلك الشيخيه، فانه ذكر منه متدلقات كلامه من التدلق به عن تكلمه على انه كان يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين من الاحاديث، فذلك هو اعتقاد ابي القاسم الذي تلقى وعن ابي بكر بن سبوره وابي اسحاق الاستعاطيه وعن الاعتقاد وعن ابوه واصل وصول السلف في اصول السلف والسنة والجماعة لكنه قصد ومن ذلك ومتضمن فرد بعض أسمائه وزيادة يخالف من يمعه والثابت الصحيح عن كتاب المشايخ يوافق ما كان عليه السلف وقاله الذي كان يجمع الجنبر فإن أو نهاية الإسلام في التقريب الشهر الثاني أو كتاب تجريب فلهزنا خالية بالنبي وكان يصلي في جنب الشيخ عبد القادر قال فلسفت شيخ فلسفت الشيخ عبد القادر وقال لي يا عمر ما هو من باب قبلك ما هو من باب قبلك وكان عن ذلك فأخبر يعني علم الكلام ما هو من باب قبلك علم الكلام إلا تعلم ذلك فإنه ليس من باب قبلك فإن من زاد القبر تعلم الكتاب والسنة والعمل بهما هذا هو الزاد الذي أحصل به النجاة يوم وعنه الإنسان في قبره الله المستعان. فرجعت عن ذلك فوقف وأن الشيخ جاءت فوقف وكانت به ونهى عن الكلام زاد القبر زاد القبر زاد الذي ينفع عن زاد القبر الله المستعان طاعة الله ورسوله بخلاف الكلام فإنه الشيخ والحيوان نسأل الله الأدنان ونهى عن كلام الذي كان ينسب اليه بشيء ونحو وكذلك أو هذا كله المقصود رحمه الله أن هذا الكلام وإن وجد في كلامه شيء من الحق شيء من الخير لكن يقول فيه الأغراض والشرور ما يسبب ضلال من تأمل ومن اعتنق وقوعات الحيرة يقع في كلماته كلمات مهملة أهل الحق والباطل ويقع في كلماته أشياء منكرة لا يجوز وصف الله بها ويقع في كلامه الأحاديث موضوعة وضعيفة لا يعرفونها ولهذا وجب على طالب الحق الحذر من كلام أهل الكلام والدخول في كلام في كتبهم وقراءتها لما فيها من الشر الكثير اللهم إلا من أعطى الله علما واسعا فأراد الرد عليهم بيان أساطيرهم فلا بأس وإلا فالدخول في كلامهم وقراءة كتبهم كله لا يأتي إلا بالشر فإنما السلامة والنجاة في قراءة كتب أهل السنة عن الحديث عن الحديث الشريف الذين عملوا بالقرآن والسنة وأروا عن كلام أهل الكلام كالجوهر والعرض وما يتعلق بالحركة ولب الحركة مما يتكلمون فيه ويعلمون عن الكتاب والسنة ويذكرون الله عز وجل بصفات من عند أنفسهم أحدثوها واخترعوها هذا هو الذي أوقعه في الباطل. نعم. وقد وأنزل به الكتب ورسل ما يكون في إسلام المنزل سيد سبيل عن المحمد وإسلامه وعينته له بحيث لا يعلمه ويجد أن الخالق لا يؤمن خلق إلى أهل ما كان به الاتحادية من المتصوفة وخيره من الذين يؤمنون بالاتحاد معين له إلى بعض ولهذا أنكر هؤلاء على الملك قوله هذا كما أنكره عليه ابن العربي قائلا لمريد أن يقال وتقدم وأحكم وكل العقاب في قرابة الملائكة ولا يحس الشواهد كما قال تعالى قال أبو الحافظ الذين يعدله الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان صفات الله وأسمائه الكفاية والغنية عن مؤلفات اهل الكلام وما قرره اهل الكلام من حق وباطل وفي كلام اهل السنه ما يشفي ويكفي بعلمه السلف ولهذا كره اهل الحق المؤلف وغيره مراجعه كتب اهل الكلام وقراءتها لان فيها من الشر والفساد والباطل ما يضر قارئه اما الاقبال على كتاب الله الكريم وسنه رسوله الامين فهي لك حقبه والسلامه والعافيه مما وقع فيها الباطل الله المستعان نعم وقال ابن عبد المحمد فقط من كل حتى قال بعضهم حدثني قلبي عن ربي مستمع يقول عن رسول الله وانا اقول حدثني قلبي عن ربي ما يحتاج الى الرسول. هذا هو الهلاك، هذا هو الالحاد والفساد. وهذا قلبه معصوم الواقف واراءه وخواطره، جاء يخطر في قلبه الشر والخير ويخطر في قلبه الفساد والفساد، فقلبه غير معصوم. غير معصوم ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء به الكتاب. فلان جعل الطريق هذا، حدثني قلبي عن ربي او حدثني شيخي كذا كذا او قال شيخي كذا، هذا قد سلك طريق الشيطان ولم يسلك طريق الرحمن. هل يصلح الفرد؟ إن كان بهذه المسألة لا يصلح الفرد، لأنه مسلم. من استغنى عن الرسول ليس بمسلم. إن كان يستغني عن الرسول بأعلان واقع وآراءه وما يقع في قلبه هو قلب الشيء، ليس مسلم. نعم. هذا مثل ما قال المؤلف، لكن لو يزيد لهم أغلاط إذا وقع لهم أغلاط. نعم. لهم وقع لهم أغلاط قبيحة. قال لا جبه الا ان الله، هذا كلام خبيث لانه لا تريد الاسلام، لكن يعيد حالها نبل عن حال الشيخ يسال الله العافيه. نعم. قال وجل على هذا الذي عدد معجب عبادات الصوفية ولا أصحاب الصوانة من النصارى عبادة معجل على غير هدى، ما هذا المعجل؟ أنا أقول لكم لكنه بعض ليس بمشروع، ولهذا لا يجوز لهن من بكار النتائج الى ما يلقونه، والرجل الصادق اذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه، فالمهتدون من مشاعر كما قال تعالى والذي اهتدوا زاده هدى واتاه تقوى، فمن اهتدى زاده الله هدى وعلما اذا لزم الطريق ولو كانت اعماله قليلا، ولو كان ما يقوم النهار ولا يقوم الليل وانما يقوم الكسر ويؤدي الضرائب ويقوم الحارس، لكن عبادات يقوم بها النهار ويقوم الليل ويتجحد ويترك الدنيا وهم احد على غير علم على رايه وعلى هواه ما ينفع هذا من اصحاب الصواب الذين جلسوا في هذه العباده وضيعوا كل شيء على غير هدى، نسال الله العافيه. انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. الناس الذين يقولون الله الله إنها نور الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اما هو هو الله الله الله هم كذا ما فعله الرسول ولا اصحابه لو من كلام الله واضح. يقول انه ورد قرانا الله لا اله الا هو، يقول انه ورد قرانا لا ما جاء الله به الله لا اله الا هو كلام الله سبحانه هذه الله لا اله الا هو كلام الله. فالمهتدون من مجاهد العباد والزهاد المكرون باتباع علم المشهور كما امر على الاستقامه من العلم المكرون بعاد علم ان الذي يتقوه اهل الاستقامه من العباد والزهاد، واما المنحرفون من الطائفتين فمعرفون عن المشهور. فالمسلم الصادق اذا عبد الله بما اشرع فتح الله عليه انوار الهدايه في مده قريبه، فالمهتدون من المسلم مجالس العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع، مع ان هذا الاستقامه من العلم موصون بعلمهم من لم يصفه اهل الاستقامه من العباد والزهاد. وأما المنحرفون من الطائفتين فمنعون عن التشبه إما من العلم وإما من العمل ولا طريق المغضوب عليهم والضالين. قال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيك فهم من اليهود ومن فسد من الأبدان ففيك فهم من النصارى. الشبه أن الذي لا يعمل بحلم يشبه اليهود، فالذي يعلم أن الله جل وعلا أو جمع عليه الصلاة والجماعة أو جمع عليه البر والزيت أو جمع عليه صلاة الرحم أو جمع عليه شد الحق لا بالزور ثم يترك ذلك وينحرف عن الصلاة ويحف والديه ويشهد بالزور ويحلم، هذا مشابه اليهود لأن خالف الحلم. اليهود علموا وخالفوا، عرفوا أن رسول الحق محمد ومع هذا لم يجيبوا فكذبوه وجحدوا نبوته كذبا وحسدا وبغيا. وما فسد العلماء بهذا الطريق شابه اليهود، وصارة تكثر المشابهة على عدم شهرة مخالفته للسنة، وصارة تقل المشابهة، وكلما كثرت مخالفته للسنة وعمله بغير الحل صار المشابهة في اليهود أكثر، وكلما قلت هذه المخالفة صارت المشابهة أقل. وأما مثلا للعباد فإن شابه النصارى، النصارى عندهم رب تعبد شديد ومنهم من الصوامع لكن على غير علم، ما عندهم علم يتعبدهم يقول عيسى ابن الله ويعبد عيسى ويعبد مريم ولا لا تنفع هذه العبادة مع كفر. من يتعبد ويترك الكتاب والسنة ولا يتعلم ولا يتمصى ولا يتلقى في الدين ويتعبد ويدعو على العلم يقع في مشاكل، وهو في الأباطيل ومن بدع وأهواء كما وقع الصوفية لما تعبدوا على غير علم صاروا منكدحين وصاروا ضالين بما يحدث من الطرق الباطله التي ليس لها اصل الشريعه. فالواجب على اهل الاسلام ان يتعبدوا بنصر كتاب السنه ويتقيدوا بهما وان لا يحيدوا عن ذلك، ثم يعملون يعني يتقيدوا كتاب السنه ثم يعملون. فان لم يتقيدوا شابه النصارى، وان تقيدوا وعملوا لكن لم يعملوا شابه اليهود. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق أسماء الحق ووصفهم بها سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالعلم وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فأصاب وتوقفوا عن الناس وذلك فلم يصفوه بأرائهم وأهوائهم بل اقتصروا على ما جاء به النص. اما الجهميه والمعتزله ومن سلك مسلكهم حكموا اراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونقرأ عنه كتابه التي جاءت في كتاب سنة الرسول. قال ليس من شميع ولا مصير ولا ولا ولا ولا ولا فغاله كتاب السنة والعياذ بالله. وغروا الغر المساكين المخذولين غرهم أنه إذا وصف فهذا مشابه. إذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابهة. إذا قلنا حليم والعبد حليم هذه مشابهة. وإذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابهة. ولم يعلم أولئك المخذولون أن التخليص يبين الفرق. رحيم الله غير حليم المخلوقين. سمع الله غير حليم المخلوقين. وجهه غير وجوه المخلوقين. يده غير أيديهم. أصابع غير أصابعهم. استواء غير استوائهم. فالإضافة تخصص. استواء يليق به لا يشابه الخلق. سمعه يليق به لا يشابه الخلق. بصره يليق به لا يشابه الخلق. وهكذا بقية الصفات. كما قال عن نفسه ليس كذلك شيء وهو السميع البصير. لأن فتصبح له إذا قلت البحير له حين وله يد وله رجل وله رأس والمعروضة لها رأس ولها حين وهي يعلق من المشابهة هذا له شيء وهذا شيء الله شيء والبحير شيء وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة فهذا مخلوق هذا مخلوق لكن البحير غير له هذا في هذا يحمل عليه ويركب